بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، وثبت علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. قال الشيخ رحمه الله في باب حد القذف وشرائطه، أي حد القذف، ثمانية، ثلاثة منها بل ستة في القاذف كما ستعرفه، وهو أن يكون بالغا عاقلا، فلا حد على صبي أو مجنون لنفي الإيذاء بقذفهما لعدم تكليفهما، لكن يعزران إذا كان لهما نوع تمييز. عندنا في هذا الباب لابد أن تتوفر أمور ثلاثة: قاذف ومقذوف وصيغة يقذف بها. تكلمنا في الأمس عن الكلمات التي يقولها القاذف والتي يحد بها، ولكن القاذف لابد أن تتوفر فيه شروط. أولا أن يكون بالغا، فإذا كان القاذف صبيا صغيرا دون سن البلوغ وتكلم مع فلان فقذفه بكلمات، إذا كان الله سبحانه وتعالى رفع عنه التكليف حتى يبلغ، فهل يقيم عليه الحاكم الحد إذا قذف؟ ولقد مر على الأمة فترة من الزمن كان بعض الأولياء السفهاء يحبون أن يسمعوا بعض الكلمات من المسبات ومن القذف وما شاكل ذلك من فم أولادهم الصغار، وكأنهم يسرون بذلك عندما يلتقط بعض الكلمات من دعاة السوء في الطريق، على خلاف ما حدث في هذه الأيام، فإننا نرى عددا كبيرا من الأطفال ربما يحفظ من القرآن الكريم أكثر مما يحفظ أهله في البيت، وذلك بسبب بعض المدارس التي تدرب هؤلاء الأولاد على بعض السنن وعلى بعض حفظ آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. عندما نعلم هذا، فالصبي إذا قذف إنما لا يقام عليه الحد. ومعنى لا يقام عليه الحد لا يعني هذا أنه لا يؤدب من قبل وليه أو من قبل الحاكم، فإنه من الممكن أن يؤدبه، لكن هذا التأديب وسيلة إلى التربية، وهذا من باب التعزير وليس حدا من حدود الله عز وجل. الأمر الثاني أن يكون عاقلا، فإن الله إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، وإن الإنسان إذا كان في حالة صحوه وفي حالة عقلانيته، إذا كان إنسانا مستقيما وكان يعني الكلمات الفاضلة تخرج على لسانه، فإن ذلك سيؤثر أيضا في جنونه. فإذا كان سابقا يتكلم كلام السوقة وكلام الأسواق والكلام الخبيث، فإنه في حال جنونه يظهر ذلك الأمر أكثر. فإذا ظهر من مجنون كلمات من القذف، عند ذلك أيضا لا نقيم عليه حد القذف، ولكن إذا علمنا أنه إذا ضرب مثلا أو ربط أو كذا، فإنه يشعر بالألم غريزيا، وعند ذلك يمتنع عن هذه الكلمات، فيجب على الحاكم أن يقوم بمثل ذلك. إذن فلا حد على صبي أو مجنون لنفي الإيذاء بقذفهما، لأن الإنسان إذا سمع مجنون يقول له كلمة معينة فإن الناس الذين من حوله ماذا يقولون عنه؟ أخي مجنون. لا يؤاخذ هذا بما يتكلم به، وإنه لن يلطخ عرضك بشيء، لأن الناس لا يستمعون إليه، ولأن الناس لا يكترثون أبدا بأي شيء من الكلام الذي يكون منه. قال لنفي الإيذاء بقذفهما، أي بقذف الصبي والمجنون، لعدم تكليفهما، لكن يعزران يعني الصبي والمجنون إذا كان لهما نوع تمييز. هذا هو الشرط الأول والثاني في القاذف. أما الشرط الثالث ألا يكون والدا أي أصلا للمقذوف، فلا يحد أصل بقذف فرعه إن سفر. ربما بعض الناس، لقد رأيت منذ فترة إنسانا يكلم أولاده دائما ما رأيت كلمة من الكلمات إلا ويدخلها قذف، استغربت ذلك، ولكن السفيه أحيانا يتكلم بكلمات كثيرة، هذه الكلمات قد توقعه في غضب الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى كرم الوالد فلا يقام عليه الحد إذا قذف ولده أو ولد ولده، فلا يحد أصل يعني والد أو جد بقذف ولده ابنه أو ابن ابنه أو ابن ابن ابنه وإن سفى. والرابع كونه مختارا. لو جاء بعض الناس وسلط عليه عقوبة، هذه العقوبة يفعلها إذا لم يقذف، وشرط هذه العقوبة أن تكون أكبر يعني من مسألة القذف، قال والله بنعرك مثلا، يعني ساي معك شيء بأرصاك كذا، فعل ما تشاء من هذه الأمور، هذا لا يسمى إكراه، ولكن الإكراه ربما يفعل معه شيئا كحد القذف مثلا، أو يكرهه على مثلا قتل، أو يكره شيء أكبر من حد القذف، عند ذلك فلا حد على مكره، يعني لأنه عندما يقول ذلك لا يقوله باختياره، وإنما يقوله رغما عنه. فإذا يجب أن يكون هذا الإنسان يعني حرا عندما يتكلم، لا يستطيع أحد أن يسيطر عليه. فإذا كانت هنالك سيطرة وعقوبة وإيذاء وبلاء يصيبه إن لم يتكلم، فتكلم وعند المحاسبة قال كنت مكره، وثبت ذلك أن الإكراه كان من قبل فلان، عند ذلك لا حد على المكره. والخامس كونه ملتزما للأحكام. تعرفون أن الأمة الإسلامية تنقسم إلى قسمين، يعني الأمة في الدنيا تنقسم إلى قسمين، مسلم أو بلدة مسلمة وبلدة حربية، هذا أصل التقسيم ولا يوجد شيء بينهما. في البلد المسلمة أحيانا يكون كفار، هؤلاء الكفار ذميون، هؤلاء يدفعون الذمة يعني يدفعون الجزية للحاكم، والحاكم يقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ويعيشون في أمان. كذلك الحكم بالنسبة للمستأمنين، حكمهم حكم أهل الذمة عندما يدخلون إلى بلادنا. أما الحربي يعني اليوم لو كان علاقة، نعطي مثال واضح جدا، بين مسلم وبين إسرائيلي اليوم، هذا الأمر بينهما يوجد حرب، فإذا تكلم هذا وقذف المسلم الكافر أو قذف الكافر المسلم، عند ذلك لا سلطة لنا عليه ولا سلطة له علينا. لذلك شرطه أن يكون ملتزما للأحكام، فهل يعتبر الحربي ملتزم للأحكام؟ لا يعتبر الحربي ملتزما يعني للأحكام على الإطلاق. نعم. فلا حد على حربي لعدم التزامه. نعم. والسادس كونه ممنوعا منه ليخرج ما لو أذن محصن لغيره في قذفه فلا حد كما صرح به في الزوائد. يعني قال بعض الناس، وهذا شيء يعني ربما لا يتصور إلا نادرا، طلب بعض الناس من إنسان أن يقذفه علنا أمام سبني يا أخي بينسر بدنه بيأكله مثل ما بيقول الناس، إذا ما بينسب يعني في ذلك الأمر، هذا صار إذن ممن؟ إذن من المقذوف من أجل أن يقذفه القاذف، معنى ذلك ما تعدى عليه وإنما فعل ذلك، والأولى ألا يكون ذلك الأمر على الإطلاق. إذا توفرت هذه الشروط الستة حكمنا على القاذف بأنه قاذف. نعيدها: أن يكون أولا بالغا، ثانيا عاقلا، ألا يكون والدا، وأن يكون مختارا، وأن يكون أخيرا ملتزما للأحكام وممنوعا منه حتى يخرج من الآذن. هذه ستة شرائط، هذه الشرائط الموجودة في حد القاذف. تنبيه: قد علم من الاقتصار على هذه الشروط في القاذف عدم اشتراط اسلامه وحريته وهو كذلك. يعني لو كان القاذف في هذه الحالة كافرا او ذميا او عبدا، فهل يقام عليه الحد ام لا؟ يقام عليه الحد. اذا عرفنا هذا فهذا شأن القاذف، فما شأن المقذوف؟ قال: وخمسة منها في المقذوف، وهو أن يكون مسلما. فالإسلام أعلى درجة، لأن الإسلام هو الذي يحافظ على الأعراض. وأن يكون بالغا، يعني عند ذلك إذا كان كافرا معنى ذلك أنه ربما في سبب كفره لا يتورع عن مسألة الزنا، وإن كان الزنا قد يعني حرمت في كل الديانات. نعم. أن يكون مسلما وأن يكون بالغا، فإذا كان المقذوف ولدا صغيرا فلا عبرة في ذلك. وأن يكون عاقلا المقذوف، فلو قذف إنسانا مجنونا، وأن يكون حرا أيضا، وأن يكون عفيفا يعني غير متهم بالزنا. أما لو كان هذا الإنسان معروف أنه يفعل ذلك الأمر ويقام عليه الحد، أو هو يشهر نفسه بين الناس، فلا عفة له على الإطلاق. قال: وخمسة، قال: وخمسة منها في المقذوف، وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. قال: عن وطئ يحد به، لأن كل إنسان سواء كان متزوجا أو متسريا إنه يطأ، لكن الوطأ تارة يوصف بالحل وتارة يوصف بالحرمة. فوطئ الإنسان لزوجته يوصف بالحل، ووطئ الإنسان لأمته أيضا الخالصة له يوصف بالحل. أما غير ذلك فإنه يوصف إما بشبهة وإما بحرمة. نعم. فقال: عفيفا عن وطئ يحد به، بأن لم يطأ أصلا، يعني لم يفعل ذلك الأمر على الإطلاق، أو وطئ وطئا لا يحد به. عندنا من الوطئ الذي لا يحد به بعض الأشياء التي قد يجهلها بعض الناس، فإذا نبه عليها وعلمها عند ذلك يمتنع عن هذا العمل. قال: كوطئ الشريك الأمة المشتركة. يعني هذه مسألة، لنفترض أن والدا اشترى أمة ولم يفعل بها شيء، اشتراها وبعد ذلك مات وخلفها لولدين اثنين. طيب الولدين الاثنين، هذا الأول يملك نصفها وهذا الثاني يملك نصفها أو أقل من ذلك أو أكثر على حسب، في هذه المسألة نصف يكون في الإرث مثلا، وكل واحد منهم كان ينظر في نفسه هذه أمتي، ويحق الله عز وجل يقول: أو ما ملكت أيمانكم، ولا يعلم أن الأمة المشتركة ما بين اثنين أو أكثر لا يجوز وطئها، فوطئ هذا الشريك سواء كان أخا أو كان غريبا، وطئ الأمة التي له فيها ملك. له فيها شبهة أم لا؟ له فيها شبهة الملك، لكن الملك بالنسبة إليه ليس كاملا، ولما كان الملك غير كامل عند ذلك نقول له: لا يحق لك أن تطأ، لأن الوطأ لا يشترك فيه اثنان في زمن واحد. نعم، لأن أضداد ذلك نقص. نعم، وفي الخبر: من أشرك بالله فليس بمحصن. يعني عندما قال أولا أن يكون، عبر عن كلمة العفيف وعاد بعد ذلك إلى كلمة الإسلام من جديد، فقال: من أشرك بالله فليس بمحصن. يعني إذا كان أعلى الأشياء التي يتمتع بها إما إسلام وإما شرك، فأيهما عندما يكون غير مسلم يكون غير محصن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في الخبر أنه قال: من أشرك بالله، أي جعل له شريكا، فليس بمحصن. يعني لو تكلم الناس عليه فإنهم لا يحدون بذلك حد القذف، وإنما جعل الكافر محصنا في حد الزنا، لأن يعني أنتم تقولون إن الخبر يقول ليس بمحصن، وعند الحد إذا كان في بلادكم تقيمون عليه حد المحصن، فلماذا؟ قال: لأن حده إهانة له. يعني الآن لا نكرمه بسبب التحصين، وإنما نهينه، فنقيم عليه أكبر الحدود ولا نقيم عليه أدناها عندما نقول هذا كافر يعني محصن، عند ذلك نقيم عليه الحد، فإننا نقصد بذلك الإهانة ونقصد بذلك التوبيخ له، والحد بقذفه إكرام له. واعتبرت العفة عن الزنا لأن من زنى لا يتعير به. يعني إنما نقول ما معنى عفيف؟ عندما نقول عفيف معنى ذلك لا يقرب الزنا، وإذا كان الإنسان يقرب الزنا وقلت عنه في هذه الألفاظ ما شئت، فهل هو يصبح من أصحاب التعيير في ذلك؟ كما لو كان الإنسان يعلن ذلك أمام الناس وأمام الملأ، فتكلم الناس عن هذا مجاهر بفسقه، مجاهر بمعصيته، فلو قلت عنه مثلا فلان يفعل كذا، أو فلان يشرب الخمر، أو فلان أو فلان يتتكلم عن المعصية، فهل تكون قد استغبته؟ هو يجاهر وهو يعلن بهذه المعصية. تنبيه: يرد على ما ذكر وطء زوجته في دبرها، فإنه تبطل به حصانته على الأصح، مع أنه لا يحد به. يعني هذا الوطء، ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن المرأة بجملتها هي متاع للرجل، يستطيع أن يتمتع بكل جزء فيها من رأسها إلى أسفل قدميها. وحرم الإسلام فقط مسألة الدبر، ويقصد بالدبر هنا حلقة الدبر فقط، وكانوا يقولون لكل شيء حريم إلا الدبر لا حريم له. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لو قالوا لك هذا قصر ظالم وهذه حدوده، وبعد ذلك يوجد طريق عام يعني الرصيف مثلا، فهل تأتي وتمشي أمام الرصيف؟ ربما يصيبك من ظلمه شيء، فماذا تفعل؟ تترك الطريق بأصله، تترك القرب منه، وتترك أيضا الأشياء التي تقرب منه. فالأشياء التي تقرب منه شبهات. النبي عليه الصلاة والسلام يشبه الإنسان كأنه راعي، ويوجد قصر لملك، وهذا القصر حوله حديقة، إنما الممنوع من القصر، هل تخشى، ألا تخشى على بعض غنمك أن تدخل إلى هذه الحديقة وتأكل، وبعد ذلك يصيبك بسببها شيء؟ ألا وإن لكل ملك حمى. لذلك أنت لا تقرأ. وانظر إلى التكليف أيضا، فإن الله عز وجل فرض الصلاة وجعل لها حصنا وهي الرواتب، وجعل لها أيضا حصنا آخر وهي النوافل، وجعل لها حصنا آخر وهي ما يتقرب الإنسان فيه إلى ربه تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يفعل الرواتب والنوافل والتطوع هذا عنده حصون كثيرة من أجل أن يحافظ على صلاته. فإذا كان فقط كما يفعل بعض الناس الجهلة لا يصلي إلا الفرض، فأول ما يقع عليه أنه يترك الصلاة أصلا، لأنه لم يحصنها بحدود تلو الحدود من أجل أن يحافظ عليها. كذلك هذا الرجل إذا أراد أن يطأ أن يتمتع ما حول الدبور لا ليس حراما أن يتمتع الإنسان فيه، لأنه أقرب الأشياء إلى الفرج، يعني لا نقل لو قلنا حوله معنى ذلك منع من الوطء أصلا، فكل ما حول الدبور يحل التمتع فيه، لكن الإدخال في الدبور هذا هو المحرم. فلو وطئ زوجته في دبورها فإنه تبطل به حصانته على الأصح. لذلك يعني أحيانا لو رفعت المرأة أمرها إلى القاضي في هذه المسألة فإن القاضي يعني له تصرفات خاصة طبعا في أحوال هذه الأحوال التي ربما في بعض الأحكام وفي بعض المذاهب مباشرة أنه يؤدي ذلك إلى الطلاق، لأنه يستحل شيئا حرمه الله تبارك وتعالى. وللمرأة حق أن ترفع أمرها إلى القاضي إن كان زوجها لا يتورع عن الإتيان في الدبر، والقاضي له يعني سيأتي معنا ماذا يفعل معه. فإنه تبطل به حصانته على الأصح مع أنه لا يحد به. لماذا؟ لأن الأصل في هذه المسألة أن المرأة بالجملة حلال له، وقد وقع في معصية وهذه المعصية عارض لم يقصدها، صارت عارضا بالنسبة إليه، عند ذلك لا يقوم القاضي بحده. ويتصور الحد أيضا بقذف الكافر بأن يقذف مرتدا بزنا يضيفه إلى حال الإسلام. عندما يكون مسلما ويترك الإسلام ماذا يسمى؟ مرتد. لكن عندما قذفه كان مسلما أم كان كافرا؟ كان هذا كان المقذوف مسلما. فإذا كان مسلما وبعد ذلك صار كافرا، معنى ذلك إذا كان يقذف ويضيف ذلك القذف إلى ساعة الإسلام، عند ذلك أيضا يعتبر بذلك الإحصان. فليس الكافر محصنا، ولكن هذه صورة من الصور أنه كان مسلما فقذف فتعلق حد القذف بمن؟ بقاذفه، وبعد ذلك ارتد ذلك المسلم فصار كافر. وبقذف المجنون أيضا، المجنون كان ليس مجنونا، كان عاقلا، فقذفه عندما كان عاقلا وبعد ذلك جن. وبقذف المجنون بأن يقذفه بزنا يضيفه إلى حال إفاقته، وبقذف العبد بأن يقذفه بزنا يضيفه إلى حال حريته، يعني كان هذا الإنسان مسلما، كان هذا الإنسان مسلما وطرأ عليه الرق. نعم. وصورته أن ذلك الرجل قد يكون أسيرا وبعد ذلك يدخل في الإسلام. نعم. واختار الإمام فيه فالإسلام، يعني عندما كان أسيرا وأسلم في حال أسره، يعني كان عدوا، قاتلنا الأعداء أخذنا منهم أسرى، حبس الإمام الأسرى، أسلم بعضهم، هذا واحد ممن أسلم، الآن يوصف بأنه عبد أم أنه حر؟ حر، أسلم وهو حر، لأن الإمام لم يختار فيه شيء إلى الآن. والإمام له الحق أن يختار إما المبادلة أو المفاداة بمال أو أن يضرب عليه الرق. فإذا ضرب عليه الرق وكان في حال الأسر مسلما وقذفه بعض الناس كان مسلما حرا، فإذا قذف فإن القاذف يعني يقام عليه حد القذف أيضا. وتبطل العفة المعتبرة في الإحصان بوطئ شخص وطئا حراما وإن لم يحد به، كوطئ محرمة برضاع أو نسب. يعني إذا نقول شرطه أن يكون محصنا، هذا الإحصان شرطه أن يكون عفيفا، طيب كيف يكون عفيفا وقد وطئ وطئا حراما؟ يعطينا أمثلة الشيخ عن الوطئ الحرام، مثل كوطئ محرمة برضاع، امرأة رضع معها أو رضع منها فكانت أما له في الرضاع أو أختا له في الرضاع أو ما شاكل ذلك، أو نسب كأخت مملوكة له، يعني واحد وقعوا في الأسر جميعا وصاروا عبيدا وبعد ذلك دخلوا في الإسلام فأعتق هو صار حرا وأخته مملوكة قام بشرائها فوطئها تحت ما يسمى بملك اليمين، لكن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح الإخوة في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. نعم. فحرم نكاح الإخوة، هو نظر إليها أنها بملك اليمين ومن ملك باليمين يطأ، لكنها محرمة بآية أخرى وهي بسبب أنها أخت له، عند ذلك يصبح عفيفا؟ لا، ليس بعفيف، مع علمه بالتحريم لدلالته على قلة مبالاته بالزنا. لماذا قال الشيخ لعلمه بالتحريم؟ ألا مثلا رغم أن الدنيا فيها من الحضارة والاتصالات ما فيها، تجد أن كثيرا من البلاد قد انتشر فيها الزنا وكأن الأمر صار معتادا، حتى في بعض البلاد الإسلامية لا أريد أن أسمي، فلقد سمعت في بعض البلاد، يعني وهذا سببه من يكون الحاكم غالبا، أن طوابير من فتيات الجامعة تقف أحيانا على هذه الدور التي يقام فيها الزنا من أجل لقمة العيش، فهذا الأمر سيحاسبه الله تبارك وتعالى، وعنده من المقدرات المالية ما يستطيع أن يرفع بها شعبه، فإن الله تبارك وتعالى سيحاسبه، مع أنه يصف نفسه بصفات تقرب من المؤمنين، وهذا فيه كل البعد عن دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء لو طال بهم الزمان لصارت هذه المسألة التي يرتزقون منها أنها شيء شائع، وينسى الإنسان أن هذا حرام. في بلاد الكفر ترى أن المهم في حياة الإنسان الضائع الذي لا دين له أنه يعمل عدة أيام، وفي آخر الأسبوع همه أن يشرب خمرا وأن يطأ امرأة، يعني خليلة في أماكن عامة. طيب لو أسلم هذا وهو بعيد عن بلاد الإسلام، وهو بعيد عن تعاليم الإسلام، فعندما أسلم حسب أن ذلك علاقة بالروح مثلا والعبادة، ولم يعلم أن الزنا حرام، فارتكب الزنا، هل يحد به؟ هل يعني لذلك هذه المسألة يشترطونها بشرطين، أن لا يكون جديد العهد بالإسلام في كثير من الأحكام، وأن لا يخفى عليه، طبعا إذا كان جديد أو جاهل، لكن الجاهل في منطقة يعذر وفي منطقة لا يعذر. هل تتصور في دمشق واحد يجهل أن الزنا حرام؟ قال والله أنا ما سمعت، هو مقصر، لم يأتي إلى المساجد، لم يتعلم العلم. أما والله في بلد من البلاد لا يوجد فيها لا حلقات علم ولا علماء ولا مسلمين، أي أسلم ولم يعلم هذا، أو كان في بادية يعيش وهو لا يعلم ذلك. ولقد سمعنا عن كثير يعني ربما من الناس الذين سيطر عليهم الكفر والإلحاد سنوات منذ ولادتهم إلى الآن، ماذا حدث لهم؟ أحيانا يسمون الله تبارك وتعالى وبعد ذلك يشربون الخمر، وعلى أضحيتهم أيضا، وهذا مما سمعنا مباشرة ممن رآهم لا قيل عن قال، يعني مباشرة، وقال دعوتهم ما رأيت من الإسلام قال عندهم إلا شيئين، طهور وأضحية يعني القرابين وغسل الميت فقط، ولا يعرفون شيء، المساجد مهجورة كذا، وذلك بسبب بعدهم الطويل عن الإسلام. قال بل غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبية. طبعا الأمثلة تحتاج إلى شرح، نقف هنا عند قوله ولا تبطل العفة بوطء حرام، يعني نفس الوطء الموطوء حلال، ولكن الوطء يوصف بالحرمة كوطء الحائض مثلا. نعم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.